نعيش مرة أخرى مع فضيلة القارئ المتصوف الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله ابن قرية كرديدة مركز منيا القمح، يتفضل مشكورا. دعين الله له بالقبول وأن ينفعنا بتلاوته.

سبحان